إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم: سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنا، أي طريقة. قال الكسائي: معناها الدوام. فقولنا سنة معناه الأمر بالإدامة، من قولهم: سننت الماء إذا واليت في صبه. قال الخطابي: أصلها الطريقة المحمودة، فإذا أطلقت انصرفت إليها، وقد تستعمل في غيرها مقيدة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة، رواه مسلم. وقيل: سنة الطريقة المعتادة، سواء كانت حسنة أو سيئة، كما في الحديث الصحيح: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهو الحديث الذي مر رواه مسلم. فهذا معنى السنة لغة. وأما معناها شرع، أي في اصطلاح أهل الشرع، فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث. وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة، فقولهم: فلان من أهل السنة. قال ابن فارس في فقه اللغة: وكره العلماء قول من قال سنة أبي بكر وعمر، وإنما يقال سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. ويمكن أن يقال إنه أراد صلى الله عليه وسلم بالسنة هنا الطريقة. وقيل في حد السنة الصلاحة هي ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه، ترجيحا ليس معه المنع من النقيض. وقيل هي ما واظب على فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك ما بلا عذر. وقيل هي في العبادات النافلة، وفي الأدلة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. وقد فرق بعض أهل العلم بين المستحب والمسنون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: المستحب هو المسنون، وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به على وجه الإلزام كان واجبا. وحكم المستحب أن يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولكن ثواب المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب بالدليل الأثري والدليل النظري. أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أخرجه البخاري. وصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة. وأما الدليل النظري فإن إجاب الله للواجب يدل على أنه أوكد، وأن المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل. وهل يفرق بين المستحب والمسنون؟ قال رحمه الله: الجواب، فرق بعض أهل العلم بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس، والمسنون ما ثبت بسنة أي بدليل. ولكن الصحيح أنه لا فرق، والمسألة اصطلاحية، فعند الحنابلة لا فرق بين المستحب والمسنون. فلا فرق بين أن نقول يستحب أن يتوضأ ثلاثا وأن نقول يسن أن يتوضأ ثلاثا. هذا مجرد اصطلاح، أي لو أن أحدا قال في مؤلف له: أنا إن عبرت بيسن فإنما أعبر عن ثابت بسنة أي بدليل، وإن عبرت بيستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس، ثم مشى على هذا الاصطلاح لم ينكر عليه، فلا مشاحة في الاصطلاح. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال القرطبي رحمه الله: لما ذكر ما كتب على المكلفين من القصاص والوصية ذكر أيضا أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه عليهم، ولا خلاف فيه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، أما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر. وللصوم تأثير عظيم في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، وفي حمايتها من التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، وفي استفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، إذ فيه حبس للنفس عن الشهوات وفطامها من المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وثورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، ويضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، ويحبس قوى الأعضاء عن استرسالها مع حكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو فيها وكل قوة عن جماحه، ويتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين، يعني الصوم لجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يركث يومئذ ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أخرجه البخاري. ولما كانت مصالح الصوم مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة، شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيلا للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرض الصيام إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إلى الصيام بالتدريج. وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان لما يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره للعبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له: إنك تواصل، فيقول: لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية: إني أضل، أطعم وأسقى. أخرجه البخاري ومسلم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم روى عن ربه جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. قال ابن حجر رحمه الله: والجنة بضم الجيم الوقاية والستر. قال صاحب النهاية: معنى كونه جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. وقال القرطبي: جنة أي سترة، يعني بحسب مشروعيته. فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه. وإليه الإشارة بقوله: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، الحديث. ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس. وإليه الإشارة بقوله: يدع شهوته، كما في الحديث. ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات، وكل ذلك محمول على لفظ الحديث فإنه لا تعارض بينه. قال القاضي عياض في الإكمال: معناه مسترة من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك. وبالأخير جزم النووي. وقال ابن العربي رحمه الله: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك سافرا له من النار في الآخرة. وفي رواية أبي عبيدة بلفظ: الصيام جنة ما لم يخرقها. وهذه الرواية مخرجة عند النسائي ولكن بإسناد ضعيف. وزاد الدارمي: ما لم يخرقها بالغيبة، إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام. وقد حكي عن عائشة، وبه قال الأوزاعي: إن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصيام كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه، سواء كانت فعلا أو قولا، لعموم قوله فلا يرفث ولا يجهل. متفق عليه. ولقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصوا الفطرة بالأكل والشرب والجماع. ولكن لا شك أن جرح الصيام بأمثال هذه الكبائر مؤثر فيه جدا، كما في كلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكما في الحديث: كم من صائم ليس له من صيامه سوى الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه سوى النصب والسهر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصيام ليس من الطعام والشراب، وإنما أن يفطم النفس عن شهواتها، وأن يسدد اللسان على المنطق السوي المشروع. وإذا كان الإنسان يصوم عما أحل الله تبارك وتعالى له من الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان، فكيف يكون راتعا والغا فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه؟ وما أكثر الذين يخوضون آناء الليل وأطراف النهار في رمضان في الغيبة وفي فري أديم أعراض الناس، وفي الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى من آفات اللسان. ومعلوم أن الغيبة من الكبائر، ومشكلتها الكبرى أنها فيها حقوق العباد، والله تبارك وتعالى لا يسامح في حقوق العباد. فهذا أمر عظيم، لأن التوبة من الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد لا بد فيها من استحلال العبد، وإلا فإن الاستيفاء يكون في الآخرة من الحسنات، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من ذنوبهم وسيئاتهم، ثم طرح عليه، ثم طرحت النار. والمشكلة الكبرى أن من لم يخرج من رمضان مغفورا له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا مؤمنا على دعاء جبريل عليه السلام أن يبعده الله. من انسلخ عنه رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين فقال آمين. وفي رواية: رغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له. فهذه محنة عظيمة، والناس صاروا يستسهلون بأمور ربما تخرج قولا من الملة، ويقعون في أعراض المسلمين بكبيرة من كبائر الإثم مما يستوجب الحد. فما أكثر الذين يخوضون في الأعراض ويتورطون في جريمة القذف للمحصنين والمحصنات من المسلمين والمسلمات. ومعلوم أن هذا يستوجب حدا بضربه وجلده 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا، ويكون فاسقا. فهذه أمور يستهين بها الخلق وهم يشمرون في رمضان عن أن يحيدوا عن الطعام والشراب والشهوة، ثم يمضون سائر النهار في الولوغ وفيما يرتعون فيه من محارم الله جل وعلا. الجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع، وأشار ابن عبد البر رحمه الله إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات، فقال: حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا. وروى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر أأخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية: لا عدل له. والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة على الصيام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن، منافعه تفوت الإحصاء، وله تأثير عجيب في حفظ الصحة وإذابة الفضلات وحبس النفس عن تناول مؤذياتها، لا سيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته شرعا وحاجة البدن إليه طبعا. ثم إن فيه من إراحة القوى والأعضاء ما يحفظ عليها قواها، وفي الصوم خاصية تقتضي إيثاره، وهي تفريحه للقلب عاجلا وآجلا، وهو أنفع شيء لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة، وله تأثير عظيم في حفظ صحتهم، وهو يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية. وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغي مراعاته طبعا وشرعا عظم انتفاع قلبه وبدنه به، وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التي هو مستعد لها، وأزال المواد الرديئة الحاصلة بحسب كماله ونقصانه، ويحفظ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ منه، ويجعله قائما بمقصود الصوم وسره وعلته الغائية. فإن القصد منه أمر آخر وراء ترك الطعام والشراب، وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين الأعمال بأنه لله سبحانه. ولما كان وقاية وجنة بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلا وآجلا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأحد مقصودي الصيام الجنة والوقاية، وهي حمية عظيمة النفع، والمقصود الآخر اجتماع القلب والهم على الله تعالى وتوفير قوى النفس على محابه وطاعته. ولما كان الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الهوى، وكان هذا حقيقة الصوم، فإنه حبس النفس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجماع، فسر الصبر في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، بأنه الصوم، وسمي رمضان شهر الصبر. قال بعض السلف: الصوم نصف الصبر، وذاك أن الصبر حبس النفس عن إجابة الشهوة والغضب، فإن النفس تشتهي الشيء لحصول اللذة بإدراكه، وتغضب لنفرتها من المؤلم لها، والصوم صبر عن مقتضى الشهوة فقط، وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب. ولكن من تمام الصوم وكماله صبر النفس عن إجابة داعي الأمرين، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى تعديل قوى الشهوة والغضب، وأن الصائم ينبغي له أن يحتمي من إفسادهما لصومه، فهذه تفسد صومه وهذه تحبط أجره. وعلى هذا يجب أن يحذر الصائم من كل ما يقدش صومه أو يؤثر فيه وينقص من أجره من الأقوال والأفعال، فيجتنب الغيبة والنميمة والكذبة والغش والخداع وغيرها من زلات اللسان، ويبتعد عن المعاصي وفعل السيئات حسية كانت أو معنوية، فيلتزم بكل فضيلة ومحمود، ويقلع عن كل رذيلة ومذموم، يفعل ما أمر به وحث عليه الشرع، ويرتفع عن كل ما حذر ونهى عنه، خصوصا في هذا الشهر المبارك، لأن الحسنات فيه تضاعف كما والسيئات تضاعف فيه كيفا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات الثلاث العظيمة، وأن لها عند الله المنزلة العالية، وثمراتها لا تعد ولا تحصى. فمن ثمراتها أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه، وأنها منمية للإيمان مسقية لشجرته، فإن الله ورث شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم، وقدر من ألطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة وينميها ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وجعلها تنفي عنها الآفات. فالذنوب ضررها عظيم وتنقيصها للإيمان معلوم، فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بها الصغائر والخطيئات، وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سببا لتكفير الصغائر، فقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، وعلم من هذا الحديث أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئات فإنما المراد به الصغائر، لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر بها الكبائر فكيف بما دونها. والحديث صريح في أن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر. وقد كثر كلام الناس في الفرق بين الصغائر والكبائر، وأحسن ما قيل أن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بالآخرة أو ترتب عليه لعن لصاحبه أو رتب عليه غضب ونحوه، والصغائر ما عدا ذلك. أو يقال: الكبائر ما كان تحريمه تحريم المقاصد، والصغائر ما حرم تحريم الوسائل. فالوسائل كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية، وأما الكبيرة فنفس الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. والصيام له خاصية في غفران الذنوب، وقد رغب الشارع الحكيم في صوم رمضان مبينا فضله وعلو منزلته، فلو كان على الصائم ذنوب كزبد البحر غفرت له بسبب هذه العبادة الطيبة المباركة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. ومعنى إيمانا واحتسابا أي تصديقا بفرضيته ورغبة في ثوابه، طيبة به نفسه غير كاره لصيامه ولا مستثقل لقيامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. الحديث أخرجه أحمد وابن خزيمة والبيهقي، وهو حديث صحيح وأصله في مسلم. ومن خصائص شهر رمضان أن الله تبارك وتعالى يستجيب فيه الدعاء ويعتق فيه خلقا من النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. أخرجه أحمد والبزار وابن ماجه مختصرا، وهو حديث صحيح. ومن الصديقين والشهداء من يأتي بأمور سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمسة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وقد ورد الترهيب من إفطار شيء من رمضان عمدا. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعيا فأتيا لي جبلا وعرا فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. أخرجه النسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه، فهذا الحديث ضعيف لا يصح. وقد فرض الله صوم رمضان وهو شهر قمري، وفي اختيار الشهر القمري حكم كثيرة، منها اختياره له علامة كونية كبيرة القمر بدءا وانتهاء يحمل في طياته، أي هذا الاختيار، عوامل الوضوح والثبات والاستعصاء على التحريف أو التزوير أو التدجيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والسنة القمرية أقل من السنة الشمسية بحوالي 10 أيام، فعلى هذا يتقدم شهر رمضان كل عام عنه في السنة الماضية 10 أيام بالنسبة للسنة الشمسية، وفي خلال 36 عاما لا يبقى يوم من أيام السنة إلا وقد صامه المسلم. اليوم القصير في السنة واليوم الطويل، اليوم الحار واليوم البارد، وبذلك يتساوى المسلمون في كل أقطارهم في مقدار الصيام وشدته كل دورة من هذه الدورات. وأيضا من الحكمة في أن الله تعالى فرض صوم رمضان وهو شهر قمري من أجل أن يعود المسلمين على النظام والانضباط والاستسلام لله جل وعلا. وأما التدرج في فرض الصيام فقد روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أحيل الصيام 3 أحوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة رضي الله عنه كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال: ما لا أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس، فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت، فأصبحت حين أصبحت صائما. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا التدرج المذكور في حديث معاذ رضي الله عنه يدل على أن الله تعالى أراد تمرين المسلمين على الصيام تخفيفا وتيسيرا لهم. فلما رسخت عقيدة التوحيد في القلوب وتلقوا الأحكام الشرعية بقبول واستعداد وألفوا الصلاة ومرنوا على الصيام وتفتحت صدورهم لقبوله، فرض عليهم صيام رمضان، وكان فرضه في السنة 2 من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرض الصيام إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج، وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي. وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها إجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. وإذا كان تحصيل التقوى الأثر الباطن لإقامة فريضة الصيام، فإن حسن الخلق والأثر الظاهر له، وصلاح الباطن لا بد أن يبدو على الظاهر، ولهذا يرى الصائم أو ينبغي أن يرى صافيا ساكنا أليفا تعلوه مهابة الاستجابة وأنوار الطاعة. إن لحسن الخلق حقيقة لا تكاد تخطئها العين في المتحلين به والموفقين إليه. قال الحسن البصري رحمه الله: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. وقال القاضي عياض رحمه الله: حسن الخلق هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلط والغضب والمؤاخذة، وهي أعمال كما ترى مطلوبة في الشرع مقدورة في الطبع نافعة لصاحبها قبل أن تكون نافعة للناس، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت وأدفع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني. وهذه المخالطة للناس بالخلق الحسن هي نفسها مخالطتهم بموجباته وسلوكياته، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. وبعض الناس يعكس الآية كما يقولون، فتتحول أخلاقه في رمضان بحجة الصيام إلى النقيض، فلا يرى إلا فظا غليظا لا يتراقى ولا يتراحم، لا يالف ولا يؤلف. وأمثال هؤلاء قد يبتلى بهم المرء فيكون صبره عليهم واحتماله لهم من أعمال البر ومن الخلق الحسن. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. إن شهر رمضان يمكننا من تحويله إلى برنامج للتقويم السلوكي والنفسي والأخلاقي، وهو برنامج متكامل على المستويات الفردية والاجتماعية، وظروفه بفضل الله مواتية لذلك من سلسلة الشياطين ونزول السكينة على الصائمين، فإن هذه تتيح الفرصة التي لا تعوض لغرس وتنمية الخصال الحميدة والجديدة، ويمكن أن تظل باقية سائر العام. ويكفي أن نضيف في قائمة أعمال البر التي سنتقرب إلى الله بها في رمضان حسن الخلق، فحسن الخلق من أزكى وأعلى أعمال البر، بل هو البر نفسه. فقد جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر، فقال له: البر حسن الخلق. رواه مسلم. ولنتأمل هنا في تلك الإشارات القرآنية الرافعة من شأن البر، يعني من حسن الخلق. فقد صحح القرآن أفهام الناس عن مفهوم البر، يضعه في سياقه الصحيح المتعلق بإصلاح الباطن والجوهر دون الاستقلال والاقتصار على الشكل والمظهر. فقال ربنا جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يورث نوازع للخير في النفس تبعث على خلال الخير، وأخلاق البر والصلة وصفات الوفاء والصبر. وهذه الأخلاق كما ترى تؤول إلى وصف التقى الذي ما شرع الصيام إلا من أجل تحصيله. وهنا تلحظ أن الرابطة وطيدة بين التقوى وحسن الخلق. لهذا فقد جمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فقد كان أتقى الخلق كما قال: إني لأخشاكم بالله وأتقاكم له، كما في صحيح مسلم. ولأنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس، فقد كان أعظم الناس خلقا، حتى قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهنا تتضح العلاقة بين الأخلاق والتقوى، فالتقوى هي صلاح ما بين العبد وبين ربه، والبر وحسن الخلق هو صلاح ما بين العبد وبين الناس. فإذا أصلح العبد ما بينه وبين ربه كان تقيا، وإذا أصلح ما بينه وبين الناس كان برا. والصيام يدعو إلى الأمرين. ففي القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخر. رواه البخاري. واجتماع الأمرين مع التقوى وحسن الخلق يوصل المرأة إلى مصاف الأولياء المقربين، وفقدهما أو فقد أحدهما يسلك المرأة في سبيل المجرمين. ولما كانت الأخلاق الحسنة والصالحة فرقانا بين سبيل الأبرار وسبيل الفجار، فقد جعلها الله تعالى إحدى الوظائف العظمى لرسالة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه الأخلاق التي كثرتها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم غيوم غبراء علتها بالصدد وجللتها بالسواد، احتاجت إلى تكميل وتجميل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليردها إلى كمالها وجمالها، وليعيدها إلى الوصف الكريم لتعود كما كانت مكارم الأخلاق. إن رمضان شهر مبارك، ولما كان القرآن المنزل فيه كريما كان وصفه كما قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم. ولما كان منزل هذا القرآن كريما كما وصف نفسه سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ولما كان من تنزل بهذا القرآن وهو جبريل عليه السلام كريما كما وصفه القرآن، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ولما كان من تنزل عليه هذا القرآن كريما، بل هو أكرم الناس، فلا جرم بعد كل ذلك أن نرى القرآن باعثا لأعلى درجات المكارم في الأخلاق. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث ليكمل مكارم الأخلاق إلا وقد تحلى بها وتخلى عن أضدادها من خلال تخلقه بالقرآن وتضلعه من شمائله، حتى إن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. كما في رواية مسلم: فمكارم الأخلاق التي توزعت في أكارم العالمين من الأنبياء والأتقياء والصالحين تجمعت في شخص سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فجمع الله تعالى في أخلاقه ما تفرق في أخلاقهم جميعا. والقرآن الذي تخلق به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال غضا يانعا كما أنزل، والرسول الذي تخلق بهذا القرآن لن تزال سيرته حاضرة حية. فحري بالصائم وهو في شهر الكرم والمكارم أن يضع لنفسه غاية كبرى في الوصول إلى حظ وفير من مكارم الأخلاق تكمل بها جوانب إيمانه وتستوجب بها محبة الرب جل وعلا. فإن أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي بسند حسن: أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني: إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. فإذا حست بالصيام حسن الخلق مع التقوى فست برضا ربك وبجوار نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة السرسارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا السرسارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب وحسنه الألباني. عباد الله، إن رمضان زمن شريف، فحرمته الزمانية كحرمة الحرم المكانية، وقد استمد حرمته ومكانته من نزول كلام الله تعالى فيه. قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فحق لشهر تنزلت فيه آيات الهداية والبيان لكل بني الإنسان أن تكون لأوقاته حرمتها وعظمتها عندهم جميعا. فالكتب السماوية قد تنزلت فيه، فهي بينات الهدى والفرقان المنزلة قبل القرآن. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولهذا فإن للزمان في رمضان خصوصية وقيمة، فمن أضاع أوقاته فقد قصر وظلم نفسه ولم ينصفها في شهر من العام. وإضاعة أوقات رمضان يقاس عليها مع الفارط في الخسارة ضياع أوقات العمر. فمن قصر في رمضان فهو في بقية عمره أكثر تقصيرا. وإذا غفل عن تصرم أوقاته وضياع ساعاته فهو دليل على ذهوله عن ملاحظة مراحل سفره بين انطلاقه أو وصوله. فراقب مسيرة عمرك وقارنه بمسيرة شهرك وكيف قضاء وقتك فيه لتعلم أين أنت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العبد من حيث استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر إلى ربه، ومدة سفره هي عمره، والأيام والليالي مراحل، فلا يزال يصويها حتى ينتهي السفر. فالكيس لا يزال مهتما بقطع المراحل فيما يقربه إلى الله، ليجد ما قدم حاضرا. ثم الناس منقسمون إلى أقسام: منهم من قطعها متزودا بما يقربه إلى دار الشقاء من الكفر وأنواع المعاصي، ومنهم من قطعها سائرا فيها إلى الله وإلى دار السلام. وهم ثلاثة أقسام: سابقون أدوا الفرائض وأكثروا من النوافل بأنواعها، وتركوا المحارم والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون أدوا الفرائض وتركوا المحارم، ومنهم الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وهم في ذلك متفاوتون تفاوتا عظيما. وأنت أيها الصائم تستطيع أن تسائل أوقات شهرك عن سنوات دهرك، وتستعلم من حياتك في رمضان عن مسيرتك في بقية الأزمان. سل نفسك فيه: هل أنت من السابقين أو من المقتصدين أو من الظالمين لأنفسهم المضيعين لشهرهم ودهرهم؟ فإن كنت في شهرك وبقية عمرك من السابقين فروح وريحان وجنة نعيم، وإن كنت فيهما من المقتصدين أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كنت من الظالمين المضيعين بساعاته وأوقاته فعجل بالرجوع وأسرع بالتوبة قبل أن يكون رمضان لك خصما والقرآن لك خصيما. قال ابن رجب رحمه الله مناديا: من أضاع أوقاته في رمضان وهو لما سواها في الغالب أضيع، يا من ضيع عمره في غير طاعة، يا من فرط في شهره بل في دهره وأضاع، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئس البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو من جعلته خصمك يوم الشفاعة؟ إننا نبتلى في رمضان بالاختيار بين هدى الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين نزعات النفس ونزغات الهوى. فلا تغلبنك الأهواء على رأس مالك الذي هو دقائق عمرك. فالله تعالى يريد منا أن نتباعد عن مساخطه وما يغضبه في أيام الصيام لعلكم تتقون. يريد أقواما أباعدا ممن يتبعون الأهواء والشهوات، يريدهم أن لا يباعدون فيه عن الطاعات وعن التقوى لعرض الفتن على القلوب في الإذاعات والفضائيات وغيرها من ملتقيات الغفلة ومنتديات الإسفاف. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن رمضان تلوح فيه فرصة نادرة لمريد اغتنام الأوقات واستثمار الأعمار. فرمضان عمر قصير وأجل محدود، له بداية منتظرة ونهاية معروفة، وهو نموذج حي مصغر للعمر التكليفي للإنسان. فالإنسان له عمر تكليفي خصصت أزمانه للطاعات في أوقاتها، وعمر وظيفي جعل عونا على تلك الأوقات، وقد خصص للمنامات وقضاء الحياة الإنسانية الطبيعية والجبلية. وكذا شهر رمضان في نموذجه المصغر، فإذا نحن أضعنا عمرنا التكليفي فيه وسويناه بعمرنا الوظيفي، فقد غبنا أنفسنا وظلمنا أرواحنا إذ لم ننصفها من أجسادنا، وهو ما يتكرر بشكل أكثر في بقية أعمارنا مع توافر الصحة والفراغ. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. قال ابن الجوزي رحمه الله في معنى هذا الحديث: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا للشغل بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا. فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة للآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استغل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استغلها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، ولأن الصحة يعقبها السقم. إن رمضان ميزان ومقياس نقيس به مدى الغبن الحاصل في الأعمار والأوقات. فهناك من يغبن في العشر الأول من شهره على أمل أن ينشط في أوسطه أو آخره، وحينئذ يقصر في نوال الفضل. وهناك من ينشط في أوله ويكسل في أوسطه وآخره انشغالا عن الطاعات أو استثقالا لها. وهناك من يغبن نفسه في الشهر كله حتى يخرج منه كما دخل فيه، بل ربما كان أسوأ مما دخل فيه، لأن هجر القرآن في شهر القرآن، ولأن إفطار القلب مع صيام الجسد، ولأن النوم عن القيام والعبادة، ولأن قيام شهر الطاعة في سهر الغفلة. كل ذلك يباعد عن الله رب العالمين وعن مغفرته. إن شهر الصيام مقياس وميزان يمكننا أن نقترب من المنزلة التي نحب أن نضع أنفسنا فيها في سائر أعمارنا. ولا شك أن منزلة السابقين هي التي تشرئب إليها الأفئدة وتمتد إليها الأعناق، فيمكننا أن نعرض أنفسنا لها، وأن نعرض أنفسنا عليها في رمضان أداء للفرائض كاملة، وإكثارا من النوافل مع اجتناب المحرمات وترك المكروهات. فإذا نجحنا في استغلال أوقات الشهر الكريم في ذلك التدريب، فلعل النفس تتوطد به على التدرج في مدارج القربى. ونسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للقيام بما أمرنا به، وللانتهاء عما نهانا عنه. وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يبارك في أهل ليبيا الشقيقة، وأن يجعلهم جميعا من أهل السنة على منهاج النبوة، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، صغارا وكبارا، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأعمارهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجنبهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يبارك في أهل السنة على منهاج النبوة في مدينة ثوكرة من ليبيا الشقيقة، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين والدعاة العاملين الذين يدعون إلى منهاج النبوة على بصيرة، وأن يثبتهم وأن يصلح أحوالهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يعلمهم ويعلم بهم وأن ييسر لهم أحوالهم ويشرح صدورهم ويصلح بالهم ويسدد ألسنتهم ويسل سقيمة صدورهم، وأن يجمعهم جميعا على التقوى. وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.